بالنسبة للحشوة، وضع الحشوة فوق الرأس، حشوة الإسفنج، وضع الحشوة فوق الرأس أو جمع الشعر وجعله كعكة فوق الرأس، هذا منهي عنه، واضح في الأحاديث. لكن جعلها في الخلف، يعني ليس فوق الرأس، جعلها في الخلف على نحو ليس فيه تشبه بالكافرات ولا بالفاسقات، فإنه قد أجازه بعضهم، وأنه إذا صار فيه في التسريحة قطعة شيء من صوف أو كذا، ولا وأنه ليس من الوصل، وإنما للتثبيت، تثبيت التسريحة. ولذلك قالوا ما يجعل في الأعلى، لأنه قد ورد في حديث المائلات المميلات وكأسنمة البخت، كأسنمة البخت